وجدنا القدرية يقولون القدر والجبرية يقولون بالجبر. وجدنا اهل السنة والجماعة فرقة وسطى، وكذلك في سائر ابواب الاعتقاد وفي ابواب الاوامر والاحكام. ماذا؟ تفضل. بل للحمل معنى اخر لم تذكروه، وهو ان اللفظ لما استحال ان يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده، واستدل بوروده لانه جاء اما في القرآن واما في السنة الصحيحة، فاستدللنا بوروده. كلمة وروده يعني انه جاء في القرآن او في السنة، وفي نفس الوقت وعدم ارادة ظاهره، يعني يريدون ان يجمعوا بين الامرين، النص ورد نعم وظاهره غير مراد، من اين اتيتم بهذا؟ لانه يستحيل حمله على ظاهره. وقلنا من اين جاءت الافة؟ الا وهي من انهم ايه؟ شبهوا، ولم يجعلوا هذه النصوص تفهم مع قوله ليس كمثله شيء. فاي شيء ثبت لله نقول مع عدم مماثلته لخلقه، قلنا هذا سنثبته على ظاهره، وفي نفس الوقت لا نحتاج الى التأويل او الى التحريف، لانهم شبهوا فعطلوا فحرفوا. شوف الافات اللي ارتكبت، اول شيء شبهوا، فتبادر الى اذهانهم الكليلة ان الظاهر يفيد التشبيه، فقالوا ظواهر النصوص تفيد التشبيه. ده التشبيه اعتقد كفر والعياذ بالله، ان تعتقد ان الله يشبه خلقه او يشبه خلقه، فقالوا اذا الظواهر ظاهرها التشبيه فوقعوا في المصيبة الاولى. فلما وجدوها في افهامهم الجليلة يفهم منها التشبيه، ارادوا ان يقولوا ماذا؟ لو في طائفة اخرى قالوا انا خذها على ظاهرها الذي تقصد بالايه؟ التشبيه. ودول المجسمة الذين مثلوا الله بخلقه،

اسأل اهل القرية. فالمقصود واسأل القرية يعني اهلها. واسأل العير يعني اصحابها. مش يسأل الجمل. وانما تسأل صاحب الجمل. هؤلاء يقولون ده مجاز واسمه مجاز الحبس. حبس المضاف. المخالف لهؤلاء القائلين بالمجاز يقول ماذا؟ يقول لا ده اسلوب من اساليب اللغة العربية. فالمسألة ستكون حينئذ خلاف ماذا؟ لفظي. هذا يقول مجاز اخر يقول غير مجاز. لكن المعنى واحد. واسأل القرية يعني اهل القرية. هقول هنا مجاز اسمه مجاز الحبس. الاخرون يقولون لا مش مجاز. احنا مش هنسميه مجاز. ليه ما نسموهش المجاز؟ يقول لك لان المجاز يجوز بالاجماع ان يقال عليه كذب او يجوز نفيه. وهذه مسألة يجادل فيها المخالفون ويقولون ومن قال ان المجاز يجوز نفيه؟ من قال هذا الكلام؟ طالما هذا معنى لغوي اقول رأيت اسدا. يقول لي لا انت ما شفتش اسد ولا حاجة انت كذاب. انت شفت رجل شجاع. اقول له لا. ولكن اهل العربية حينما الواضعون لها يقولون ان رأيت اسدا بمعنى ايه؟ رأيت اما تؤخذ على الاسد اللي هو السبع العادي واما على الرجل الشجاع. هذا امر معلوم لدى اهل اللغة العربية. كلام كثير لا يعني نريد ان نطيل فيه لانه يعني لا طائل وراءه. وانما المقصود ان المسألة ستأتي الى خلاف لفظي. وده اللي جعل شيخ الاسلام ابن تيمية يكون له في المسألة قول اخر. وذلك في الرسالة المدنية التي كتبها الى احد العلماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فيها لا يقال بالمجاز الا اذا تحققت اربع شروط. ده كلام شيخ الاسلام الذي نفى المجاز في كتابه المعروف الايمان في المجلد السابع. الا انه في الرسالة المدنية يقول حكى مناظرة مع بعض الاشاعرة. قال قلت له اذا وصف الله نفسه بالصفة او وصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم او وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها الى باطل يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة لا بد فيه من اربعة اشياء. يعني لا نقول بالمجاز ولا نصرف الامر عن الظاهر الا لو وجدت اربعة اشياء. احدها ان ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي لان الكتاب والسنة وكلام السلف جاء بلسان العرب ولا يجوز ان يراد بشيء منه خلاف لسان العرب او خلاف الالسنة كلها. فلا بد ان يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ. والا فيمكن كل مبطل يمكن يعني لكل مبطل ان يفسر اي لفظ باي معنى سمح له وان لم يكن له اصل في اللغة. كما يأتي مثلا الرافضة من الاسم عشبية ويقولون ربنا يقول في القرآن ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. يعني عائشة في علاقة عائشة بنت ابي بكر الصديق صانها الله وشرفها الصديقة بنت الصديق المبرأة بان تكون بمعنى البقرة والعياذ بالله. هذا كذب له القرآن كما يقال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. عائشة هذا من الكذب والحقد السفين ضد الصديق وابنته رضي الله عنهما. وحينما يأتون فيفسرون قول الله تبارك وتعالى مثلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية التي في سورة النساء يؤمنون ألم تر إلى الذين يزعمون انهم يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. يقولون الجبت ابو بكر والطاغوت عمر بن الخطاب. اين الجبت من ابي بكر واين الطاغوت من عمر؟ وانما هو حقد دفين على الشيخين رضي الله عنهما.